أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. أظن الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال علامة ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر ندب ليس بواجب. عجيب، يعني ذكر الكثير رحمه الله في الاستعاذة في بداية الكتاب أنه واجب، وهنا قال ليس بواجب. ولا شك أن الصحيح أنه واجب، فهو أمر وفرض قرآني من جهة أنه أمر، ومن جهة أخرى وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاحتراز من الشيطان، وهذا أمر واجب، كيف لا تحترز من الشيطان بهذا. وقوله فإذا قرأت القرآن، قرأت فعل ماضي، يعني إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا؟ لا. لماذا يعني قال إذا قرأت؟ يعني هذا أيضا يفيد الوجوب، يعني أنه كأنك قرأت وانتهيت ونفذت هذا الأمر، واضح ولا؟ فأتى بصيغة الماضي للتأكيد على أنه يفعل ولا بد. والمراد إذا أردت أن تقرأ القرآن، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. وقراءة القرآن تحتاج إلى هذا كثيرا، وهذا الأمر أمر عند كل تلاوة للقرآن، وأعظمها القراءة في الصلاة. فالواجب الاستعاذة في الصلاة من الشيطان الرجيم قبل القراءة، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دعاء الاستفتاح، كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الصيغة هي الواردة والمشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استعاذ رجل من بالله من الشيطان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهر أن هذا جائز، ورد عن ابن عمر وغيره. والاستعاذة هي معنى الالتجاء إلى الله عز وجل، فلا يمكن أن ينجيك من هذا الشيطان إلا أن تلتجأ إلى الله وحده، فهو الذي يعصمك، هو الذي يحوطك سبحانه وتعالى، هو الذي يعصمك وهو الذي يحوطك، وهو الذي يعني لا ملجأ يعني إلا إليه من هذا الخبيث. لأن العدو الإنساني كما ذكر هو ابن كثير رحمه الله من قبل، ويأتي أيضا كلام في هذا، وذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الشيطان الإنساني الإنسي يمكن أن تدفع شره بشيء من المدارات والإحسان إليه، يمكن أن ينصرف عنك. أما هذا فلا يقبل، الشيطان الرجيم فلا يقبل مدارات ولا شيء من ذلك ولا إحسان. الإنسان بطبعه أسير الإحسان، يمكن أن تؤثر فيه بإحسانك، لكن هذا لا يمكن أن يجيك منه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك أمر بالاستعاذة به في مواطن كثيرة، ومن أهمها عند الذكر. وأنك إذا استعذت بالله وذكرت الله سبحانه وتعالى خنس هذا الخبيث، ولذلك هو الوسواس الخناس. إذا ذكرت الله خنس، وإذا سكت عن ذكر الله وسوس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هو بالمرصاد لك، فإما أن يمنعك من العبادة أصلا، وإما أن يجعلك تغلو فيها حتى تخرج عن القبول، وإما أن يشغلك فيها بحيث لا تعي شيئا، و يعني لا تذكر بقلب ولا تتلو القرآن بقلبك، فيكون اللسان فقط هو الذي يتلو والقلب مشغول. فلا ينجي من هذا الخبيث إلا الله. وهذه الاستعاذة هي مما يعين على ذلك، ولا شك أن هذا واجب. وكما ذكرنا أحيانا الشيطان يلقي بالكلمة على لسان العالم كي يصرفه عن الأمر الحق. ومن ذلك أيضا القول بأن هذا أمر ندب، الشيطان يريد أن يصرف الناس فلا يصرفه مباشرة ولا يدخل إليه مباشرة ولا يستطيع في الغالب ذلك، لكن يأتي عن طريق زلة لعالم وكلمة يقولها عالم حتى يترك الناس الاستعاذة، فيأتي هذه الزلة ويلقي الشيطان على لسان العالم بالكلمة حتى يترك الناس الاستعاذة. انتبهوا لهذا واحذروا. لذلك قال هنا ابن كثير: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته، يخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. نعم، يوجد من أهل العلم من يقول بأن الاستعاذة تكون بعد التلاوة لهذه الآية، ولكن هذا من الخطأ. ومع الاستعاذة باللسان هناك أيضا ينبغي أن تكون مؤمنا عاملا بأوامر الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه حتى يحفظك الله من هذا الخبيث. نعم. وأما الاستعاذة عند الاستدلال بالآيات والاحتجاج بها فلم يرد في السنة بعض الخطباء وهو يخطب أو بعض الناس وهو يتكلم يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر آية أو يستعيذ بالله ويذكر الآية عند الاستدلال بها والاحتجاج بها، وهذا خطأ لم يفعله السلف. كم من أحاديث يذكر فيها آيات سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة للاحتجاج بها أو الاستدلال بها، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى كذا اذكروا الآية، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم. نعم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم شيئا ويخافون أن يتحدثوا به، قال عليه الصلاة والسلام حينئذ الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، يعني أنه لا يقدر على أكثر من ذلك، أنه يوسوس إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لكن ليس له أن يقهر وأن يلزم الناس بفعل المنكر والباطل، فأنت لك أن يعني لك الحرية كما يقال في أن تخالفه، لا يقصر قصرا على المعصية، يؤذك ويأمرك نعم، لكن لا يقدر على أكثر من ذلك. نعم. وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه. وقال آخرون نعم قد يعني عياذ بالله أولياء الشيطان قد يأمرهم ويكون له معهم أمور تجعلهم يعني يفعلون ما يأمرهم به، ومن تخويف من يعني وجود بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأذى منه لهم حتى يفعلوا. وأما أهل الإيمان فإذا اعتصموا بالله هو مولاهم، ومن يعتصم بالله يهدي قلبه ويكون مع الله ويبعد الشيطان عنه وينصرف بذكر الله تعالى بذكرهم لله تعالى وامتثالهم لأوامره واعتصامهم به. نعم. يهديهم ربهم بإيمانهم وبحسن توكلهم عليه، أليس الله بكاف عبده فالله يكفيك شر شياطين الإنس والجن. نعم. بارك الله فيكم. وقال رحمه الله وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله، والذين هم به مشركون أي أشركوه في عبادة الله تعالى. لا تعبد الشيطان يا أبتي، لا تعبد الشيطان. فهذا بعض الناس يعبد الشيطان، في من الناس من هم عبدة الشيطان حقيقة، تعرفون هذا أو لا؟ وإذا استعذت بالله من الشيطان قام وضربك، قام بضربك، ولا يقبل أن يسمع كلمة شر عن الشيطان. هؤلاء أولياء الشيطان وعباد الشيطان. وهناك من الناس من عبده عبادة الطاعة، أطاعه فعبده بهذا. نعم. والذين هم به مشركون أي شركوه في عبادة الله تعالى، ويحتمل أن تكون الباء سببية أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. أعوذ بالله. نعم. وإن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالحذر الحذر من شياطين الإنس والجن ومن اتخاذه تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فليحذر المسلم أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، وهو الخبيث يريد بك كل أذى، وبذريتك وبأهل بيتك، فيسرق من مالك ويحثك ويؤذك على المعاصي ويحرج بينك وبين إخوانك. لذلك إذا أراد أن يفسد أو وجدت قطيعة بينك وبين إخوانك أو بينك وبين أهلك، فاستعذت بالله عند الغضب واستعذت بالله منه في مثل هذه الأمور، ثم رجعت إلى صاحبك فتكون قد أغضت شيطانك وشيطان صاحبك وأرغمته، لأنه لم يحقق الغاية التي أراد منك. فأحذر هذا، وأحذره الخبيث هذا عند الفرح والسرور الكثير بالدنيا، وعند أيضا الحزن الشديد. فإن هذا وهذا في هذه المواطن يدخل الشيطان للعبد، ودائما مع للسعادة. ومما يدرأ الشيطان الرجيم البسملة، فإذا أو التسمية، فإذا قلت بسم الله يعني أيضا خنس الشيطان، والحذر الحذر من أن تسبه فإنه يتعاظم. لكن إذا ذكرت الله تعالى صغر حتى كان كالذباب، وأما إذا سببته فإنه يتعاظم وقال بقوتي صرعته. وكونه عدو يا إخواننا يعني يجعلنا نفكر دائما كيف الخلاص من هذا العدو، بكثرة الطاعة والالتجاء إلى الله والاعتصام بالله والاستعاذة بالله منه ومن شره ومن ذريته وجنوده. فكل هذا يجعلنا يعني كونه عدو، فلا بد من أخذ الحذر من العدو في أن يدخل بيتك، أن تقرأ القرآن وخاصة سورة البقرة، وتسمي الله سبحانه وتعالى إذا دخلت وإذا خرجت وإذا أكلت وإذا شربت وإذا، فمثل هذا الشيطان لا يدخل مثل هذه البيوت من كثرة الذكر فيها وتلاوة القرآن فيها والتسمية على كل شيء. ولذلك لما لقي شيطان شيطانا، هذا ضعيف وهذا سمين، قال: ما لي أراك نحيفا؟ قال: صاحبي كلما أكل وشرب سمى الله، فأنا لا أكل ولا أشرب. قال: لا، أنا صاحبي يعني يأكل وأكل معه وأشرب معه لأنه لا يسمي. فهذه التسمية مهمة جدا على كل شيء، حتى على جماعك لأهلك. تقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا، يكون في هذا حفظ من الشيطان. ومثل ما قال أحد الإخوة، قال: نسيت، يعني واحد يسأل سؤال، نسيت أن أقول هذا الذكر وأسمي على الجماع. قال لأحد المشايخ، قال: الله يهديك، لماذا لا تفعل هذا؟ لماذا تنسى مثل هذا؟ هذا شيء عظيم. قال: لك الحمد لله أنا صرفت واستدركت الأمر. قال: كيف؟ قال: قلت بسم الله أول وآخر. قال: قلت بسم الله أول وآخر، اجتهدك. الله المستعان. نعم، تفضل تفضل شيخ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم. يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، ويفعل له الحكمة البالغة في النسخ. والنسخ يكون في الأحكام لا يكون في الأخبار. الأخبار لا يدخلها نسخ. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة مثلا وعمر في الجنة، فلا يقبل هذا الخبر النسخ، وإلا كان كذبا. كيف قال في الجنة ثم هو يعني يدخل النار أو يقول أنه في النار؟ هذا لا يمكن. وإنما هذا في الأحكام، ما كان حلالا في وقت يمكن أن يكون حراما أو العكس، أو ما كان واجبا يصير مستحبا إلى غير ذلك في الأحكام الشرعية التي يمكن أن يحدث فيها نوع من التغيير والنسخ. وهذا فيه رد على من أنكر النسخ من اليهود ونحوهم وبعض أهل البدع كالمعتزلة أيضا ونحوهم. فالله عز وجل رد عليهم مقولتهم وبين أنه سبحانه وتعالى أولا أن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك يعني هم جهلة يردون الحق بمثل هذا، وبين أن هذا النزول سواء كان أولا أو آخرا إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، نزل بذلك روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وأهل الإيمان يقولون كل من عند ربنا، شرائع كاملة نسخها الله، فالشريعة المحمدية أتت وهي ناسخة لجميع الشرائع الأخرى، لجميع الكتب الأخرى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. وأما أصل الدين فواحد لا يتبدل ولا يتغير ولا يدخله نسخ، التوحيد لا يمكن أن يكون في وقت ما ليس مأمورا به أو ليس من الدين، ولكن يمكن ما أحل الله أو حرم الله، فالله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا، فكان أحدهم إذا أصيب ثوبه أو جلده بشيء من البول قرضه وقصه بالمقصات، وهذا من الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. فالله عز وجل حرم عليهم أشياء بظلم منهم، وبسبب امتثالهم لأوامر الله شددوا فشدد الله عليهم، وهكذا. أما نحن هذه الأمة زادها الله شرفا وفضلا، الحمد لله، يعني رفع الله عنها كثيرا من ذلك، حتى الإكراه، ما استكره عليه كان في الأمم السابقة ليس كذلك، فلا رخصة في للمكره، ولو قرب شيئا بالإكراه فإنه يحاسب عليه. لذلك أصحاب الأخدود ما رخص لهم أن يقولوا كلمة الكفر لينجوا مما هم فيه، فأظلمت النيران ويعني سقطوا في النار، هم شهداء وكذا، لكن لم يرخص لهم في شريعتهم أن يقولوا كلمة لينجوا من هذا التعذيب. نعم، بارك الله فيكم. والكلام كله يعني ما قبل هذه الآيات، وهذه الآيات هي متعلقة بالقرآن ونزول القرآن، وأن جبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل من عند الله سبحانه وتعالى الحق، كلامه حق وصدق وليس فيه هزل، وليس فيه أيضا لأحد شيئا، بمعنى أن الأمر كله لله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم، قوله وهدى وبشرى للمسلمين، أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. نعم، وهو يعني على الظالمين هو عليهم عمى، وهو خسارة عليهم، لأن الحجة تقوم به عليهم، فالقرآن إما حجة لك أو عليك. نعم، يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر. ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله أكبر. يعني القرآن، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة، كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل من العقل؟ نعم، يعني زعموا وفي زعمهم هذا الباطل ما يرد قولهم. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ما جاء به من القرآن من هذا الأعجمي، وكيف لأعجمي أن يأتي بمثل هذا القرآن الذي تحدى به العرب الذي هو بلسان عربي مبين أن له بهذا؟ أليس هذا من الأدلة على أنهم على أن عقولهم فارغة وتافهة وكأنهم ليسوا عقلاء؟ نعم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله، فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. يعني الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، يعني أن الكافر لا يوفق التوفيق ولا تأتيه البركة ولا الهداية ولا الخير ولا النور من الله سبحانه وتعالى بسبب كفره، فهو أعمى البصيرة لا يرى الأمور على حقائقها ولا يرى الحق حقا، بل على العكس من ذلك يرى الباطل باطلا. وليس هذا في الكفار فقط، بل هذا أيضا في أهل البدع والأهواء وكل من خالف أمر الله يحجب عن نور العلم وعن نور الحق بقدر ذلك، وكلما ازداد الحق في قلبه ازداد نورا وأبصر الحقائق والأمور على حقائقها. فمن آثار الشرك بالله طمس البصيرة، ومن آثار أيضا البدعة والمعاصي حرمان هذا النور الذي يجعله الله للمؤمنين يمشون به، والفرقان الذي يميزون به بين الحق والباطل. فليحرص المسلم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكي يعطى مثل هذه البصيرة التي يمشي بها في الناس وهو على نور من ربه ويزداد نورا على نور، فيهديه الله سبحانه وتعالى بتوحيده. لذلك كلما قوي توحيد العبد وإخلاصه لربه وصدقه معه وعلمه بالشرع كلما هداه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كان الله عز وجل يهدي المؤمنين هؤلاء وأهل الكتاب والسنة في أمور دينهم، فأولى وأولى أن يهديهم في أمور دنياهم. فتجد العبد يعني بسبب تدينه لله وعمله بالكتاب والسنة حتى في أمور الدنيا موفق ومستقيم، ويرى الأمور على ما هي عليه. وإلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد كما جاء في الحديث إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا كلما أذنب حتى يصير قلبه أسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا الذي يعني تطمس بصيرته بسبب ذنوبه وبدعه ومعاصيه، فإن الله يحجب نور الهداية عنه. نعم قد يكون عنده محفوظات في العلم يحفظ الكثير، وقد يكون يعني قرأ كثيرا من الكتب، ولكنه لا يعطيه التوفيق للهداية والتوفيق في يعني أن يبصر الحق. ولذلك في الحديث الذي مر معنا الآن آنفا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني بعض الناس ألف كتبا، كتاب جمع فيه حديث الغناء مثلا وتحريم الغناء شيء ضخم، وحكم عليها حكما علميا صحيحا أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح في الغناء. ثم في المحصلة في نهاية الكتاب يقول بإباحة الغناء. سبحان الله، لماذا هذا الهوى بعد كل هذه النصوص التي أتيت بها في تحريم الغناء تقول أن الغناء لا شيء فيه ولا بأس به؟ فهذا من طمس البصيرة وعدم الهداية، بل وأضله الله على علم. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، لكن هذا يجعلنا نهتم بالإيمان، نهتم بالتوحيد، نهتم بالسنة والتمسك بها، خشية أن نضل بعد العلم عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات شرار الخلق، سواء كذبوا على الله ورسوله، الكذب المعروف والشرك الأكبر، أو كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم في تأويل وتحريف معنى كلام الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الافتراء على الله، لأن الله أمرك أنزل الكتاب لفظا ومعنى، فلا بد أن توافق، أن تأتي بلفظ الكتاب لفظ السنة، وأن توافق على أيضا معنى الذي أراده الله من هذا الكتاب وهذه السنة. وضابط ذلك ما هو؟ فهم السلف. السلف الصحابة، هذا هو الضابط في هذا الفهم وهذا الفقه لهذه النصوص، هل هو صحيح أو لا؟ ضابط ذلك الصحابة والسلف رضي الله عنهم. نعم. الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. الله أكبر. كان معروفا بالأمانة والصدق، وكان يدعى بينهم بالأمين محمد أو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فإذا كانوا هم يشهدون عليه بأنه صادق وأمين فكيف يكذبونه؟ كيف يكذبونه؟ وكما قال هرقل: ما كان ليدعى الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شيخنا أحسن الله عليكم في قوله: وهذا لسان عربي مبين، يعني ألا يشير إلى أن الأفضل أن توضح معاني القرآن باللغة العربية، لأن كثير من الأخوة يترجم المعاني إلى اللغات الأخرى ويكتفي بذلك في البيان. صحيح. نعم، جزاك الله خيرا. هو الأصل أن يتعلم الناس العربية كي يفهموا الكتاب والسنة، هذا تنبيه مهم، وأن الترجمة ليست هي الأصل، وإنما نحن يعني نترجم بعض المعاني لبعض يعني عوام الناس الذين لن يقبلوا ولن يقبلوا على تعلم العربية أصلا، فهؤلاء يعني نعلمهم فرائض الدين بهذه الترجمة. وأما أن يكون يعني أن تكون الكتب كلها تترجم ويظل الناس على عجميتهم وعلى غير عربيتهم، فهذه مصيبة. ولذلك في التاريخ أكثر أئمة اللغة وكثير منهم أئمة الحديث، كثير منهم لم يكن عربيا ولم يكن هذا لسانه، ومع ذلك تعلموا العربية بل وفاقوا الكثير من العرب. فنحن ندعو الناس دائما أن يتعلموا العربية كي يدخلوا على الدين كله، وكي يفهموا بمنتهى الدقة الكتاب والسنة، لأن المعاني وترجمة المعاني لا يمكن أن تؤدي إلى المعنى المراد كما ينبغي. تذوق القرآن لا يكون إلا بتعلم العربية تعلما صحيحا. فالآن عرب ولا يفهمون القرآن كما ينبغي، فكيف إذا كان غير عربي ومترجم له المعنى؟ فكلها كل هذه الخطوات تبعده عن الفهم الصحيح لكتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث القرآن في قلوبهم. إذا كانوا لا يعرفون العربية جيدا لا يحدث في قلوبهم هذا الذي يعني يحدثه الذي يعني ويتأثر به الذي تعلم العربية تعلما صحيحا وتذوق العربية، لأن العربية ليست هي كلمات جامدة في معاني خفية تخاطب النفوس في الأسلوب العربي في فقه اللغة، أشياء نفيسة جدا لا يمكن أن يحصلها إلا بتعلم العربية تعلما صحيحا كاملا شاملا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير، نفع الله بكم.